وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي، وهذا لفظه، وقال حديث حسن غريب. فهذان الحديثان حديث بريدة رضي الله عنه يرويه عنه ابنه سليمان بن بريدة رحمه الله، فعنايته عليه الصلاة والسلام بالصحابة باعتبار أنهم مبلغين عنها أيضا يعلمهم، كان عليه السلام يعلمون أو يعلم أحدهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان لهم عادة رضي الله عنهم أنهم ربما خرجوا إلى المقابر يتعظون ويعتبرون ويدعون يدعو للإخوان، وإن كان الدعاء غير مقيد بأن يكون عند المقابر، فأنت تدعو لهم وبالأخص أقربائك من الوالدين والأرحام، تدعو لهم في صلاتك، في المناسبات، عند فطر من صوم، عند قيام من ليل، في أحوال، لكن أيضا عندما تزور للاعتبار والاتعاظ ما تتركهم من دعوة صالحة، بدءا بالسلام ثم نسأل الله لنا ولكم العافية. فأن تطلب لهم العافية لك أولا أن الله يعافيك في حياتك في دينك ودنياك، وأيضا أن الله يعافيهم من ما قد يكون من عذاب يخفف عنهم أو يرفع عنهم. فكان عليه السلام يعلمهم هذا، فينبغي أن نتعلم هذا، وأن يكون للإنسان وقت ما يزور المقابر، لو في الشهر مرة في الشهرين مرة يزور ويتعظ ويعتبر، إلا إذا اتفق له مثل ما في المدينة كثرة الموتى، لا يكاد يمر يوم إلا وفيه عدة جنائز، فإذا كان يعني يتبع الجنازة ويدخل المقابر فأيضا في نفس الوقت يأخذ من ذلك عبرة وعظة، تشيع الجنازة ويتعظ ويعتبر ويدعو لإخوانه المسلمين، وبالأخص من في البقيع من الأفاضل الكبار، كبار الصحابة رضي الله عنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة، ومن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وأزواجهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وعامة والتابعين والأئمة الكبار، فهؤلاء البقيع يشتمل على هذا العدد الكبير من أهل الفضل رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا بهم غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أحسن الله إليكم. إذن لم يورد لم يسن هناك مدة معينة. نعم. لا يسن هناك مدة معينة أو وقت معين. لا ما ورد ما يدل على ترتيب وقت معين أو في الجمعة أو الأعياد، هذه ذكر أهل العلم أنها من البدع، يعني كونه أن المقابر تزار أيام الأعياد يعايدون أو الجمعة أو من زار قبر والديه يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس، هذه وردت أحاديث واهية فيها ضعيفة جدا لا تصلح الاحتجاج. حديث ابن عباس ضعيف في سنده، لكن معناه صحيح أنه السلام زار مقبرة المدينة، مقبرة المدينة، نعم، مقابر، مقابر المدينة، ويعني وقف تلقاء وجها يعني مواجها للمقبرة. هذه اللفظة يقول بعض أهل العلم ما وردت، إنما الزيارة وهذا الدعاء أنتم سلفنا ونحن بالأثر، بمعنى أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، فهذا ورد من أحاديث صحيحة ثابتة، وإن كان هذا الحديث فيه كلام وبعض أهل العلم لا يصححونه، أعني حديث ابن عباس، ولذلك قال عنه الإمام الترمذي غريب، أما تحسينه له فقد رده عليه غيره من أهل العلم. الإمام مالك معروف، بقيت الأئمة لا، الإمام أبو حنيفة في بغداد، وأحمد في كذلك في بغداد في مقبرة حرب، والإمام الشافعي في مصر رضي الله عنهم. إيه نعم. أحسن الله لكم. من زار والده هل يشترط أن يذهب عند القبر؟ وإذا كان عند القبر هل يتجه إلى القبلة ويرفع يديه بالدعاء؟ وهل هناك صفة معينة أو صيغة معينة إن زار قريبا؟ هذا من أهل العلم من يقول يعني يقف في مواجهة وجه الميت ولو استدبر القبلة، ومنهم من يقول بل يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويكون قبر الميت بينه وبين القبلة. فمن أهل العلم يرى هذا. والذي ورد في شأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقف في مواجهة وجهه عليه الصلاة والسلام وتستدبر القبلة. فمن أهل العلم يقول مثل ما أن السلام على الأحياء تسلم عليهم تلقاء وجوههم وفي مقابلتهم، فكذلك ينبغي أن يكون سلامك على أهل المقابر، أن تأتي الميت من قبل وجهه فتسلم عليه وتدعو له بهذا الدعاء الذي ورد. صلى الله عليه وسلم. وإن كان قبره بين مقابر فإنه يخلع عليه؟ نعم، ما تدخل المقابر إذا كانت القبور لاصق بعضها ببعض وليس بينها مسارات وممرات، فلا ينبغي أن تدخل بنا عليك. مر بنا الحديث بمنع ذلك، وأنه عليه السلام نهى الرجل الذي دخل وعليه نعليه. قراءة عند الميت ما تجوز، أنكرها أهل العلم. قراءة القرآن عند الميت عند احتضاره أو بعد وفاته أو عند قبره، هذا كله من الأمور المحدثة. قراءة الفاتحة أو غيرها هذا ما ورد عن السلف رضي الله عنهم.